وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أهلا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة ونبدأ الآن بالتفسير تفضل معالي الدكتور محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل تفسيرنا بشأن أمر الله تعالى لليهود بأن يندرجوا في مجتمع المسلمين بدل المكابرة والعناد وأن يكونوا على هدي هذا المجتمع المسلم الذي يتعايشون مع أهله بأن يكونوا مثلهم وفي مشمولهم مؤمنين مصلين مزكين وأن يكونوا كذلك في عداد الراكعين وهم المسلمون وقد ذكر الله جل وعلا هذا الأمر في دعوتهم كما جاء في الآيات الكريمات التي استمعنا إليها ولما جاء من أن علماء اليهود كانوا ينصحون أقرباءهم المسلمين بأن يثبتوا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم إن دين محمد حق فاثبتوا عليه غير أن هؤلاء العلماء أمروا ونصحوا بأمر لم يمتثلوه قال الله تعالى فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقد أمر المولى سبحانه عباده المؤمنين بعد هذا أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة وذلك على ما يحزبهم من الحوادث والطوارق ومن ذلك أذى اليهود وحسدهم وكيدهم ودسائسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر بالصلاة ولعلنا نشير هنا إلى جملة من فوائد هذا الركن العظيم فوائد الصلاة كملاذ للمؤمن عند متاعبه وشدائده فضلا عما يكون فيها من الأجر العظيم فالصلاة صلة بين العبد وربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهل هناك أفضل وآنس من أن يكون الإنسان قريبا من ربه عندئذ تكون السكينة الروحية وتجليات الإيمانية في صورة من أسمى صورها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه بلال رضي الله عنه في شأن الصلاة أرحنا بها يا بلال فنشد النبي صلى الله عليه وسلم الراحة في الصلاة ولأهمية أن تكون هذه الصلة الإيمانية بين العبد وربه من خلال ركن ركين في الإسلام وهو الصلاة نبه الله تعالى على أن شأن الصلاة كبير على النفوس نعم شأنها كبير على النفوس إلا على الخاشعين فالخاشع تكون الصلاة عليه ليست سهلة فقط بل تمثل شحنة إيمان ووقود حياة وحياة قلب. نعم، الصلاة حياة قلب ووقود حياة وشحنة من شحن الإيمان، وهذا لا يحصل إلا للخاشعين، فالخاشعون يجدون في الصلاة ملاذهم وسلوتهم وسكينة قلوبهم، أما غيرهم فهو محروم من هذا الفضل. وليس بين العبد وبين تحصيل هذا الخير سوى تجديد شعوره الإيماني نحو الصلاة واستقراء هذه التجليات الربانية التي أودعها سبحانه في هذه الشعيرة، حيث الحكمة البالغة في فريضتها. ثم بين الله تعالى أن من كان على هذا الوصف فهم في الحقيقة الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث والنشور، وأنهم إليه راجعون للجزاء. طيب يا شيخنا، هل الظن هنا بمعنى اليقين؟ نعم، الظن هنا بمعنى اليقين، ولعلنا نوضح أكثر في هذا. نعم، الحقيقة في الحسبان أن نسهب في معنى الظن. نعم، وجاء سؤالكم في نفس السياق. نعم، لفظ الظن في كتاب الله جل وعلا ورد على أكثر من معنى. نعم، جاء الظن في الكتاب الكريم بمعنى اليقين كما في الآية السابقة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون. نعم، وذلك أن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق ربه، ومثله قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه. أحسنت. وقوله تعالى أيضا وظن أنه الفراق. أما المعنى الثاني من معاني الظن في كتاب الله جل وعلا فهو الشك، ومثاله قوله سبحانه وإنهم إلا يظنون. والحقيقة أنه بتدبر معنى الآيات التي ورد فيها الظن بمعنى اليقين والآيات التي ورد فيها الظن بمعنى الشك، نعم، نجد أن معرفة معنى الظن في كل منها يؤخذ من سياق الآيات أي من المعنى الكلي للآية. ففي قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي لا يناسب أبدا أن يفسر بمعنى الشك، نعم، أو العلم الذي هو دون اليقين، بل هو اليقين التام الجازم. كما يأتي الظن بمعنى التهمة، ومنه قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وقوله جل وعلا وما هو على الغيب بظنين بالظاء، وذلك في قراءة من القراءات. والمعنى وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بمتهم. كما يأتي الظن بمعنى الوهم والتوهم، ومنه قوله سبحانه إن ظنوا إلا ظنا، وكذلك يأتي الظن بمعنى الحسبان وهو الحدس والتوقع، كما في قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ويأتي الظن أيضا بمعنى الاعتقاد الخاطئ، مثل قوله تعالى فما ظنكم برب العالمين. وقد قال بعض المفسرين كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. وهناك أيضا من جعل ضابطا آخر فقال إن الظن حيث وجد في سياق الحمد والثواب فهو اليقين، وإلا فهو الشك. وهذا الضابط إنما يحيل في الحقيقة على السياق في تحديد معنى الظن وليس مجرد اللفظ. نعم. وهناك ضابط آخر، وهو أن كل ظن يتصل بأن المخففة فهو شك، كما في قول الله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. وكل ظن متصل بأن المشددة فهو يقين، كما في قوله جل وعلا: إني ظننت أني ملاق حسابي. للترسيخ يا شيخنا، لو أعدت الضابطين: كل ظن يتصل به أن المخففة فهو شك. نعم. وذلك كما في قول الله جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. نعم. وكل ظن متصل بأن المشددة فهو يقين، وذلك كما في قوله جل وعلا: إني ظننت أني ملاق حسابية. ممتاز، جيد. وطبعا هذا المعنى مستفاد من تخريج آخر، وهو أن المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين، وأن المخففة بعكسها فكانت في الشك، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وهذا الضابط يا شيخنا في جميع لفظة ظن في القرآن الكريم؟ نعم، كما ذكره بعض أهل العلم. أن أذنت لنا يا شيخ محمد أن نفرد ما بقي من الوقت لأسئلة المستمعين. نعم، تفضل. أسئلة واستفسارات. شيخ محمد، هذا سؤال من الأخت فاطمة بنت عمر من السودان، تسأل وتقول: أنا مختصة بمقارنة الأديان، وأجد في بعض سور القرآن الكريم قصصا متماثلة مع ما يسمى بالكتاب المقدس عند النصارى، وهو مجموع التوراة والإنجيل، وفي أحيان هناك شبه تطابق، وذكرت الأخت أمثلة لهذا لا نطيل بذكرها، وتسأل: بماذا يفسر هذا؟ وهل هو شبهة لغير المسلمين ممن يقولون بأن القرآن نقل عن التوراة في قصص الأنبياء؟ أولا، يجب أن نعلم بأن القرآن والتوراة والإنجيل من عند الله تعالى. نعم. وجاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه، أي لما قبله من الكتب السماوية، وهو مما يؤيد ويؤكد صحته وأنه من عند الله جل وعلا. قال سبحانه في فاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. لكن يجب أن نعلم بأن التوراة والإنجيل لحقهما تحريف، فليست النسخ التي بأيدي اليهود والنصارى الآن هي التي أنزلها الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السلام. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وهل التحريف تحريف معنى يا شيخ محمد؟ أنتم بهذا يا شيخ تشيرون إلى ما يثيره البعض فعلا، من أن التحريف هو تحريف معنى. نعم. لا تحريف لفظ، وهو تحريف التفسير والمعاني. نعم. والخروج بها عن مرادها إلى مراد أهل الشبه والأهواء، وهذا الكلام غير صحيح. فالتحريف هو تحريف لفظ ومعنى. التحريف للتوراة والإنجيل شمل اللفظ والمعنى. ويلاحظ من خلال الاستقراء الدقيق والمحرج لهم أن ثمة تعارضا وتناقضا بين نسخ ما يسمى بالكتاب المقدس، مما يؤكد التحريف اللفظي. والحقيقة أن هذا الكتاب إنما يحكي قصصا وأقوالا ووقائع وحالات، ويقل أن تجد فيه كلاما منسوبا لله تعالى، وهذا ما يؤكد أنه تم تدوينه بعد الضياع والتحريف، وذلك عن طريق علمائهم بحكاية القصص والوقائع والأحوال، وبعد سنين طويلة من رفع عيسى عليه السلام. نعم، وما ينسب للمسيح عليه السلام يعتبرونه منسوبا لله لأنه إله عندهم، فكلام المسيح عندهم كلام لله. نعم، هذا معتقدهم العياذ بالله. لكن معنى هذا أن عامة ما في الإنجيل هو للإبن حسب معتقدهم الفاسد. ثم هم إذا قالوا قال الرب، فما تدري في الحقيقة هل يقصدون المسيح أم يقصدون الله جل وعلا. ثم هم يقولون كلاهما سيئان في فلسفة وسفسطة شركية نعى عليها القرآن الكريم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك لما كان هذا المعتقد يخالف المنطق والفطرة تجد في عامة عقلائهم عزوفا عن هذه النظرية والفلسفة والسفسطة، حتى إن بعضهم وهو في تيهه يذهب إلى الإلحاد إذا تحدث معه في الدين. قال لا أريد الدين، لأنه منصدم بأمثال هذه النظريات التي تصادم العقل والفطرة والمنطق السليم، فيترك ذلك كله ويذهب إلى إلحاد وغيره. وكثير ممن أسلموا سبب إسلامهم حيرتهم في التثليث. نعم نعم، نسأل الله جل وعلا أن يهدي كل ضال، نعم، ويرده إلى جادة الصواب. آمين. نعم، إن أذنت لنا شيخنا نكتفي بهذا لضيق الوقت، على أن نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. نعم نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ محمد وحفظكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه جواد كريم. اللهم على أمل أن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم في أحسن حال. هذه تحية مني ومن زميل المخرج الأستاذ محمد ابن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.